بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الصفات، وذكرنا أقسام الناس في فهم الظاهر إلى أهل السنة والجماعة وإلى معطلة، وقبل ذلك إلى ممثلة ثم معطلة. وقفنا عند ذكر اللوازم الفاسدة التي تلزم على التعطيل. من هذه اللوازم أن يكون ظاهر القرآن الكريم كفرا بالله تعالى، عياذا بالله، هذا لازم فاسد. اللازم الثاني يلخص فيه القول بإلغاء المرجعية لكتاب الله تعالى والإحالة إلى العقول المضطربة والمتناقضة. إلغاء المرجعية إلى كتاب الله تعالى والإحالة إلى العقول المضطربة. قال رحمه الله: ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم، يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. إذن يلزم من هذا أن القرآن لم يبين باب الصفات، لم يبين الواجب في الصفات، إنما المرجع في ذلك هو العقول، ولا شك أن هذا لازم من أفسد اللوازم. كذلك يلزم من التعطيل اتهام السلف بالقصور والتقصير، يلزم من التعطيل اتهام السلف الصالح بالقصور أو التقصير، القصور في معرفة الحق أو التقصير في بيانه. وقد تقدم هذا لأن السلف لم ينقل عنهم حرف واحد في التعطيل، لم يرد عن السلف عن الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان، لم ينقل عن واحد منهم أنه قال في الصفات مقالة التعطيل. ما في صحابي عطل نهائي، وما في تابع من كبار التابعين من تلاميذ الصحابة وقع في التعطيل، إنما التعطيل جاء في القرون أو في العصور المتأخرة في نهاية عهد بني أمية، في نهاية عهد بني أمية. وسيأتي بيان أن قرون مفضلة ليس 300 سنة كما يظن كثير من الناس، بل قرون مفضلة تنتهي إلى نهاية عهد بني أمية، فالقرن الأول إلى نهاية الخلفاء الراشدين، والقرن الثاني إلى نهاية حكم عبد الله بن الزبير سنة 70 تقريبا أو 71 بعد مقتل بن الزبير، وقرن الثالث في نهاية دولة بني أمية وبداية دولة بن عباس 330 هجرية. لأن الناس من يقول أن قرن 100 سنة، يعني إلى سنة 300، قرون قبل ذلك. فلم ينقل عن السلف الصالح، لم ينقل عنهم قط التحريف أو التأويل. لازم الثالث أو الرابع أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في رب وإلههم الذي معرفتهم به أهم ما جاء به الشرائع والرسالة، إنما مرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيل التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا. والوجه الرابع قريب من وجه الثاني، قريب من الثاني. الخامس، يلزم من التعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك أنه لا يجيء، وفي الحديث ينزل ربنا أنه لا ينزل، وإنه لا ينزل عياذا بالله. يلزم من القول بالتعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، يعني ربنا يثبت نص فيأتي المعطل فيقول لا ليس بثابت، فيقول تعالى وجاء ربك، ويقول المعطل ما جاء ربك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ويقول المعطل لا ينزل ربنا، بناء على مسلك المعطلة. لأن هذا لازم فاسد، وزعموا أن هذا مجاز، أن هذا مجاز، هذا النفي سموه مجازا، والصواب أنه لا مجاز في القرآن الكريم، ليس في القرآن مجاز، بل القرآن كله حقيقة، كله حقيقة، كما قال تعالى بالحق أنزلناه بالحق نزل، كله حقيقة لا مجاز فيه. وكل نص أوردوه وزعموا أن فيه مجازا يمكن الجواب عنه، كل شبهة أوردوها وادعوا أنها تدل على المجاز يمكن الجواب عنها. وقد ألف الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان كتابا قيما سماه منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، ذكر فيه الرد على شبهات القائلين بالمجاز، والصواب أنه لا مجاز. ومن أظهر أدلة على بطلان المجاز أن المجاز يجوز نفيه ويكون النافي صادقا في نفيه، فلو قال قائل رأيت أسدا يرمي لآخر أن يقول له لم ترى أسدا إنما رأيت إنسانا، يقول نعم صحيح، لكن أنا قصدت بالأسد الإنسان الشجاع، فيكون النافي صادقا في نفيه. والسؤال هل في القرآن ما يجوز نفيه ويكون النافي صادقا؟ لا، لا وجود لذلك البتة. إن هل يقول ربنا تعالى وجاء ربك، هل في قوله تعالى وجاء ربك يأتي إنسان يقول ما جاء ربك ويكون النافي صادقا؟ لا. إذن من أفخر علامات بطلان المجاز أن المجاز يجوز نفيه، وليس في القرآن ما يجوز نفيه، كل ما في القرآن يجب إثباته. طيب قد يقول قائل واسأل قرية التي كنا فيها والعيرة التي أخبرنا فيها، ويورد شبهات بدعوى أن فيها مجازا، الجواب أن كل هذه يمكن الجواب عنها. فقول تعالى واسأل قرية، الجواب أن القرية تطلق على المساكن وعلى السكان، تطلق على المساكن وعلى السكان، ويعرف هذا من السياق، يعرف هذا من السياق، من سياق الكلام. وأحيانا يراد بها السكان، وأحيانا يراد بها المساكن، وهذا معروف في لغة العرب قبل أن يعرف الناس ما يسمى بالمجاز. والعير التي أقبلنا فيها وقال نعم العير تطلق على العير إبل وعلى راكبي الإبل مثل القرية، فالعرب تستعمل هذا لهذا ولذلك. ويدل على ذلك أن في اللغة ألفاظ مشتركة، ألفاظ مشتركة تستعمل في أكثر من معنى، ولا يقال إن هذا المعنى هنا حقيقة في هذا مجاز. فمثلا العين، هذه العين تطلق على العين الباصرة، على عين الماء، على عين الشمس، فهل يقال إن العين في الإنسان حقيقة وفي الماء مجاز، أم يقال في الماء حقيقة في الإنسان مجاز؟ بل حقيقة في هذا وفي ذلك، حقيقة في عين الباصرة، حقيقة في عين الماء، حقيقة في عين الشمس، حقيقة في الجاسوس، يسمى الجاسوس عينا حقيقة، كل هذه من الحقائق اللغوية. ثم إن الحقائق تنقسم إلى حقائق لغوية وحقائق شرعية وحقائق عرفية. فالحقائق الشرعية مثل الصلاة والصيام والزكاة، الصلاة لغة هي الدعاء، الصوم لغة هو الإمساك، الزكاة لغة من النماء والطهارة والزيادة. فهل يقول إنسان إن قوله تعالى أقيموا الصلاة هذا مجاز؟ لأن الصلاة استعملت في غير ما وضعت له، الصلاة وضعت في ماذا؟ مش في الدعاء، في لغة العرب الصلاة هي الدعاء، طيب هل يقول قائل إن إقامة الصلاة قوله تعالى أقيم الصلاة هذا مجاز أم حقيقة؟ أقيم الصلاة حقيقة ولا مجاز؟ طيب الصلاة في اللغة ما هي؟ هل وضعت العرب وضعت كلمة الصلاة للدعاء أم لعبادة معروفة؟ للدعاء في أصل لغة العرب، ثم صار حقيقة شرعية، والحج كذلك هو القصد، الحج هو القصد، وهكذا. هذه حقائق، حقيقة عرفية مثلا الغائط لغة هو المكان المنخفض من الأرض يسمى غائطا، كان المنخفض يسمى غائطا، فاستعمل هذا المكان اسم المكان المنخفض استعمل عرفا للخارج من الإنسان يسمى كذلك بهذا الاسم. الغائط أصل في أصل اللغة المكان المنخفض من الأرض، ثم استعمل في الخارج من الإنسان، لأن العرف السائد أن من أراد الخلاء ذهب إلى مكان منخفض يسمى الغائط. هذه حقيقة عرفية، هناك حقائق لغوية، فإن اللفظ يقول أكثر من معنى، ولا يقال إنه في هذا المعنى حقيقة في هذا المجاز. ثم إن تعريف المجاز ما هو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فيرد على قائلين بالمجاز من تعريف المجاز نفسه. قالوا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، طيب من الذي يحدد أن هذا اللفظ وضع لهذا ولم يوضع لذاك؟ من يحدد؟ نعم أهل اللغة، أليس كذلك؟ طيب لو أن أهل اللغة وضعوا اللفظ لهذا ولذاك إذن هو حقيقة، وهذا الوضع يكون لشيء واحد أحيانا قد يوضع لأكثر من شيء، فهذا مشترك، فهذا مترادف مشترك، تدل على أكثر من معنى، كالعين مثلا، العين تستعمل في هذا وفي هذا وكلها حقائق. ثم أيضا من الرد على قائلين بالمجاز وقال لهم إن السلف الصالح لم يعرفوا هذا الاصطلاح أساسا، اصطلاح المجاز، هذا الاصطلاح متأخر وحادث، حدث متأخرا، فلم يعرف الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، أقول أولى لم تعرف ما يسمى بالمجاز، فهو مصطلح متأخر حادث، مصطلح متأخر وحادث. طيب قد يريدون أيضا من الشبهات، زعموا أن قوله تعالى جدار يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، الجدار لا يريد أن ينقض. نقول لهم ما المانع أن يريد الجدار أن ينقض؟ فإن الله تعالى أثبت الحجارة خشية، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد محبة، أحد جبل يحب ويحبه، وأثبت كذلك للجبل خشوعا خاشعا متصدعا من خشية الله أي الجبل، وأثبت للكائنات سجودا وصلاة وخوفا، وأشفقن منها وحمل إنسان إنه كان ظلوما جهولا، وتسبيحا وصلاة وسجودا، كل ذلك أثبته القرآن للكائنات. فالجدار يريد أن ينقض، حقيقة يريد أن ينقض، لا مانع، ليس هناك ما يمنع. كذلك في اللغة تطلق الإرادة على مقاربة الأمر، على مقاربة الأمر، كما يقول الشاعر في ليلة في مهمه، في مهمه أي صحراء، قلقت به هاماتها، في مهمه قلقت به هاماتها، قلق السهام إذا أردنا نضولا، قلق السهام إذا أردنا نضولا، أردنا يعني قاربنا على الخروج من القوس. فالإرادة تطلق في لغة العرب على مشارفة الأمر أو مقاربته، يريد كذا يعني يقارب ويشارف على الأمر، إذا هذا في لغة العرب. يقول أيضا قائل وافرض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل هذا مجاز؟ يقول لا، ليس مجازا بل حقيقة، فإن الجناح يطلق على الجانب، على عضو، على الذراع والعضو يسمى جناحا. قال تعالى لموسى واضم إليك جناحك من الرهب، جناحك من الرهب أي يدك ذراعك وعضوك مفهوم إليه، يسمى هذا جناح. والله يقول واخفض لهما جناح الذل، أي الجناح المتصف بالذل، أي لا ترفع يدك على والديك، لأن العاق يرفع يديه وينفض وينهر، هذه سيمة العاق رفع اليدين. فالله يقول واخفض لهما جناح الذل، أي الجناح المتصف بالذل، هذه من إضافة المصدر وإقامته مقامة الصفة، أي الجناح الذليل أو المتصف بالذل، كما يقال حاجم الجود، أي حاجم المتصف بالجود، هذه حقيقة ليست مجازا. آخر يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. قال إذن العمى كل من كان أعمى فهو يوم القيامة سيكون أعمى. قلنا لا، العمى يطلق حقيقة على عمى القلب، والدليل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ويسمى عمى القلب عمى، ويسمى عمى البصر عمى، فالقلب يعمى والبصر يعمى حقيقة. إيش كان؟ والقلب يعمى ويصم ويصير أبكم عن قول حقه واعتقاده. إذن هذه كل حقائق. الحاصل أن كل ما يريدونه من شبهات في إثبات المجاز يمكن الجواب عنه. ثم لو فرض جدلا أن في لغة العربي مجازا فليس كل أسلوب جاز في لغة العرب يجوز في القرآن الكريم، ليس كل أسلوب من أساليب اللغة العربية ساغ فيها يسوغ في القرآن الكريم، وإن هناك أساليب لا تسوغ في القرآن الكريم مثل حسن التعليم، أسلوب بلاغي معروف لكنه كذب صريح، كذب كذب صريح، كقول القائل وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه من أثر اللطم، قال السواد الذي في القمر هو من أثر اللطم، لطم القمر على وجهه فسود حزنا على المحبوب أو المفقود، ولكنها في وجهه من أثر اللطم. ويقول آخر لم تحكينا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحباء، أن يقول يمدح في أحد الناس يقول إن السحاب أراد أن يجاريك في كرمك فما استطاع فأصابته الحمى فصبب عرقا، هذا العرق هو المطر، اسمه حسن التعليم، هو كذب، كذب صريح، كذب صريح، ليس علي يوسف مثال القرآن الكريم وغيره كثير. إذن هذا مما يسوغ في اللغة، يسوغ في البلاغة يستحسنها للغة لكن لا يسوغ في القرآن الكريم. إذا ليس كل أسلوب من أساليب اللغة ساغ فيها يكون في القرآن الكريم سائغا، لذلك الصواب أنه لا مجاز في القرآن الكريم بل كله حقيقة. قد يقول قائل هناك كنايات في القرآن الكريم كما في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، الجواب أن الكناية موجودة صحيح، الكناية ليست كالمجاز لأن الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، الكناية إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، مثل قول القائل فلان كثير الرماد، الرماد فعلا كثير لكن هو لا يريد الوقوف على هذا النص، إنه يريد لازم ذلك وهو أنه كثير الضيوف فيكثر من إنضاج الطعام وإعداده فيكثر عنده الرماد، إذن هذه كناية. وقال فلان جبان الكلب مهزول الفصيل، جبان الكلب يعني كريم كثير الضيوف، فمن كثرة ترداد الضيوف على بيته صار كلبه يخاف من الناس من كثرة الدخول عليه فصار كلبه جبانا، بخلاف أهل البخل فإن كلابه تكون كالأسود متوحشة، لا ترى في العام الرجل يدخل عليها الضيف في كل عام ضيف أو في كل عامين، ذلك تتوحش، تكون متوحشة كلاب البخلاء لقلة من يدخل عليهم. أما الكرماء فكلابهم تكون قد اعتادت دخول الناس وكثرة الردف فتخافهم. كناية يعني كرم، وحقيقة هذه صفة في الكلب. إذا الكناية غير المجاز، الكناية هي إطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصل. وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. والإشكال الذي يجب على هذا التعريف أنه من الذي يحدد أن هذا اللفظ وضع لهذا ولم يوضع لهذا؟ بل يوضع اللفظ في أكثر من معنى، يوضع لأكثر من معنى. لذلك هل يمكن أن أقول فلان حفظ، أو تقول إن زيدا شرب الدرس، أو تقول مثلا فلان أكل الكتاب بمعنى فهمه، تقول هذا مجاز، هذا لعب باللغة. أو تقول فلان سافر بمعنى تزوج، تقول هذا استعمال في غير ما وضع له. نعم السفر وضع للإصطلاح المعروف، لكن أردت بسافر تزوج مجازا. إذن يسوغ لكل إنسان أن يأتي بتعبير ويقول هو مجاز استعماله في غير ما وضع له. مثلا وضع له، وضع الكلام مثلا تكلم زيد الكلام معروف، فيستعمله مثلا في النوم، قل تكلم زيد كلاما طويلا أي نام نوما طويلا، مجاز. ليه المجاز؟ استعماله في غير ما وضع له، وضع الكلام لكن استعمله في النوم مجازا. فيجي كل إنسان ويقول كلام يقول استعمله في غير ما وضع له. إذن من الذي يضع الكلام؟ أهل اللسان. إذا كان أهل اللسان يستعملوا في هذا، إذن هم وضعوا لهذا ولهذا باختصار. إذا كان اللفظ استعمل في هذا وفي هذا، إذن هم وضعوه لهذا ولهذا. إذا وضع لهذا ووضع لهذا، أحيانا يستعمل لهذا وتارة يستعمل لهذا، ويحدد الاستعمال السياق. الأسد يستعمل حيوانا معروف، ويستعمل كذلك في الشجاع، أسد الله ورسوله. السيف يستعمل في الآلة المعروفة، وفي القائل الشجاع خالد سيف من سيوف الله، يستعمل لهذا ولهذا حقيقة حقيقة. إذن القول بالمجاز لا أصل له. ثم إن هذا التعطيل بهذا المجاز توصل إلى نفي الصفات، توصل إلى نفي الصفات بما يسمى بالمجاز. فيأتون إلى أي نص يقولون لا يدل على هذا. طيب النص واضح إلى المجاز، وجاء ربك مجاز ما يجي، لكن يجي أمره أو رحمته. فهم استغلوا هذا الأسلوب المبتدع، استغلوه لنفي صفات الباري سبحانه وتعالى. لذلك شيخ الإسلام أو ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصياغ المرسلة سمى هذا القول بالطاغوت، وأبطاله بأكثر من 50 وجها، أكثر من 50 وجه في إبطال ما يسمى بالمجاز في كتاب الصياغ المرسلة ابن القيم. شوف طالما أنه في غير موضع له، إذن العرب وضعوه لهذا، العرب وضعوه لهذا ولهذا. فكيف تحدد أنها أراد به كذا وكذا؟ السياق يعني قرية وضعت للمساكن وللسكان، إذا أردت أن تعرف المراد بالسياق مثل العين، العين وضعت للعين الباصر وعين الماء، كيف تميز بين عين الماء وعين الباصر؟ بسياق الكلام. لو قلت رأيت بعيني أنا عين الباصر، شربت من العين أنا عين الماء. إذن تعرف المراد من خلال السياق، السياق يحدد المراد من اللفظ. إذن الألفاظ تستعمل في أكثر من موضع. ثم ذكر المؤلف هنا، ذكر فيه آخر هذه القاعدة أن الأشاعرة تناقضوا في الصفات، أثبتوا بعضها ونفوا بعضها بحجة أن ما أثبتوه دل العقل على نفيه، وأن ما نفوه دل العقل على نفيه، فيقال لهم ليس لكم دليل فيما نفيتم ولا دليل فيما أثبتتم، بل يلزمكم فيما نفيتم نظير ما يلزمكم فيما أثبتتم، ويلزمكم فيما أثبتتم نظير ما يلزمكم فيما نفيتم. فمثلا الأشاعرة أثبتوا صفة الإرادة ونفوا الرحمة، طيب قالوا لماذا أثبتوا الإرادة؟ قالوا الإرادة دل عليها عقل، وهو التخصيص يدل على الإرادة، أن الله تعالى خلق الإنسان يمشي على رجلين والطائر يطير والسمك يسبح، هذا يدل على الإرادة. طيب الرحمة، قالوا الرحمة لا يثبتها، لماذا؟ قالوا الرحمة تستلزم الرقة واللين والضعف، وهذا لا يليق بالله تعالى. طيب ما المراد منها؟ قالوا إرادة الإنعام والإحسان. وقال لهم طيب الإرادة أيضا تستلزم ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر. قالوا لا، الإرادة بهذا التعريف هي إرادة الإنسان. فنقول لهم وكذلك الرحمة بهذا التعريف هي رحمة الإنسان. قالوا لا، إرادة الخالق تليق به. نقول لهم وكذلك رحمة الخالق تليق به. قالوا لا، الرحمة بهذا المعنى تستلزم التشبيه. نقول الإرادة بهذا المعنى تستلزم التشبيه. إذن القول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، هم تناقضوا في الإثبات وفي النفي، لم ينفوا كالمعتزلة، وسيأتي كلام عنهم أكثر في تقريب التدمرية، لم يثبتوا كما أثبت أهل السنة، ولم يعطلوا تعطينا كاملا كما عطل الجهمية والمعتزلة. ثم إن الدليل العقلي على الرحمة أوضح من إرادة. لو سألت أي إنسان عامي عن أدلة الرحمة فيقول إن هذا الهواء المتردد من يعني الجو، وإن النعم التي تترى والصحة والعافية تدل على رحمة الله تعالى بعباده. الأدلة العقلية على الرحمة أظهر من أدلة إرادة، يعني هذا إلا أن يكون طالب علم حتى يفهم الإرادة، التخصيص يدل على الإرادة، هذا إلا أن يكون طالب علم حتى يفهم هذا الدليل العقلي. لكن أدلة الرحمة أظهر لعامة الناس من أدلة الإرادة، الأدلة العقلية. طيب قالوا بهذا علم أن طريق الأشاعر والماتريدية فأسماء الله تعالى وصفاته وما احتجوا بذلك لا تنتفي به شبهة المعتزلة. المعتزلة دخلوا في الصراع مع الأشاعرة ومع الماتريدية، فأراد الأشاعرة أن يردوا على المعتزلة، لكن للأسف كانت حجتهم ضعيفة لأنهم متناقضون في مذهبي الأشاعرة، هم أقل تعطيلا من المعتزلة ويردون على المعتزلة، لكن طريقتهم في الرد على المعتزلة طريقة ضعيفة ولا تستقيم ولا تندفع بها شبه المعتزلة، لأن المعتزلة يمكن يحتج عليهم لنفس احتياج أهل السنة. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وعطلوا البقية، المعتزلة عطلوا بقية الصفات، فيقول لهم المعتزلة لماذا عطلتم هذه وأثبتتم هذه؟ إما أن توافقونا فتعطلوا الجميع، أو توافقوا أهل السنة وتثبتوا الجميع، لأن حجتكم في تعطيل هذه الصفات تلزمكم في تعطيل ما أثبتتم. مثلا المعتزلة الأشاعرة عطلوا صفة الرحمة والمحبة والغضب والرضا والكراهية، قالوا تسليم التشبيه. يقول المعتزلة هذا كلام قلوه في الصفات السبعة ينطبق عليها، ما قلتموه في صفات الرحمة والغضب والمحبة والكراهية يجب أن تقولوه في الصفات السبعة، أنفوها كذلك. ويأتي هذا السنة للأشاعرة يقولون ما قلتموه في الصفات السبعة أنها تليق بالله تعالى بلا تشبيه يجب أن تقولوه في الصفات التي عطلتموها أنها أيضا بلا تشبيه، فهم وقعوا بين نارين، بين أهل السنة وبين المعتزلة، فلا هم وافقوا المعتزلة فعطلوا الجميع، ولا وافقوا أهل السنة فأثبتوا الجميع، بل تناقضوا وكانوا بين هؤلاء وهؤلاء. فإذا كانت الحجة عقلية فالعقل ليس مرجعا، فإنما تراه بعقلك صوابا أراه بعقلك خطأ، والعكس بالعكس. ولو كانت العقول هي المصادر وهي المراجع لاختلف أو لاضطرب حبل الأمة، لأن في الأمة عقول بعدد الناس. الآن في هذا المسجد أكثر من 100 عقل، أنت لك عقل وذاك له عقل وأنا لي عقل، فلو أحيل الناس إلى عقولهم لما انتظم لهم نظام. ولذلك حتى المؤسسات وحتى المكاتب وحتى الدوائر توضع لها لوائح ونظم أساسية، نظام أساسي أو دستور لنظم العمل، لأن لو ترك العمل كل إنسان حسب ما يراه لما قامت الناس قائمة. حتى المؤسسات ومنظمات الجمعيات تعمل لائحة، مهام المدير، مهام الوكيل، مهام المدير المالي، صلاحيات الأمين، صلاحيات الموظف، هكذا يضعون ويتفقون عليه فيعملوا بموجب هذا النظام الأساسي حتى لا يقع اختلاف. هذا في مؤسسات فيها 10 أشخاص فيها نظام أساسي. لماذا؟ لأن لو ترك الناس بدون نظام أساسي وبدون ضوابط ولوائح كل يرى حسب رأيه، يدخل مسؤول المال يدخل مع مسؤول الدعوة، يدخل مسؤول الدعوة مع مسؤول المشاريع، يدخل هذا في هذا، يتداخل المهام، لكن يوضع لهم نظام أساسي. فالله تعالى وضع للناس نظاما محكما في عقيدتهم وفي العبادة، يرجعون إلى أمور الدين إلى الكتاب والسنة. وفتح الباب للعقول لما قام للناس نظام. ثم ختم المؤلف هذا الباب بتنبيهه كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، لأن المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا. المعطل أولا يتوهم التشبيه ثم يمثل، وكل ممثل معطل. كيف ذلك؟ لأن الممثل عطل الله عن كماله الواجب، وعطل كل نص يدل على نفي المماثلة، وعطل نفس النص عن المعنى اللائق بالله تعالى. إذا كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. فالمعطل ممثل لأنه ما عطل إلا لتمثيله أولا، مثل أولا ثم عطل ثانيا. والممثل معطل لأنه عطل الله عن كماله الواجب، عطل كل نص يدل على نفي التمثيل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، عطل النص الذي فيه الصفة وجعله دالا على التمثيل. إذن الممثل يعتبر معطلا، والمعطل أيضا يعتبر ممثلا. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.